بتيشون حكمك حمار الليل ولا ترى علي انه حلمت حلمة خير الشر طل بالضحك والله. انا ثاني طار علي النعاس يا سكينة تعرفي بديت ننقلب من والو ما بديتش نركض خلاص. فاجيني شوية فاجيني احكي لي احكي لي. أو يا جمعي نحلم بيك لبسك كلك باللبيض. هذي الضحك هذي سكين. استنى انا كملت اخي الحكاية ما كملتش. انا ما شفتكش انت من الاول. شفت قادة. شفتي قادة في المنام. تعرفي لو كانت تسمع بيك الهوارية يا سكينة. ايه والاغرب من هذا نحلم بارزقي. قام بكري مشى يخدم. رزقي يخدم سبب قاضي تسرى غير في المنام هاي. والله سي مشي قلتي لي انا كنت لابس الابيض ومن بعد كيفاش طلع في الاسانسور. طلع الاسانسور هذه مليحه في الشباب هذا معناتها راح تطلع بيا شال. اما ريتك واقف هكا تعمل لي باي باي. هاي شو معناتها هذه باي باي ونهار جمعه ونص الليل 12 تاع الليل نقول لك باي باي بالجمعه. هذه يا سكينه مانيش سايب لها تفسير وما ماركيتيش ابري وين كنت رايح مع هذه الجماعه. هذو مجميعه كلهم لابسين بالابيض ومشاو معاك للجامع. المنام هذا راهو باين زعما يعني فهمتوا سكينه شرخي. تعرفي واش معناتها؟ معناتها رانا نحن نخرج في القرعه تاع الحج ان شاء الله. خاطر الجماعه لابسين الابيض ورايحين بالجمعه معناتها مكه. كما بشرتيني ربي يبشرك بالخير يا سكينه. امي. لا لا يحرم منها مؤمن ان شاء الله. ان شاء الله 12 تاع الليل بالك تكون الطياره دارت روتار. ما طيار. لو لو بسم الله الرحمن الرحيم. يا قادة يا قادة قهوتي مازال ما شربتهاش يا محمد. واش قادة واش بسم الله الرحمن الرحيم. مولا قلت لك هذا منين هذا مولا القطة ويدقدق ولا واش. صباح الخير أمي جمعي. صباح الخير وليدي. لقيت لك حل هذا ومعاك؟ لا لا موش معايا. شفته بصح ما حبيتش نضر. ماشي مليح تشوف قطك حل سيرته مع الصباح. تقدر تعيط لأرسطو؟ أتحسر وليدي رزقي. وليدي في الحقيقة راه راقد وعمره ما نض هذا الوقت. وما ملو كان ينوض باش ينقلب للجهة الأخرى خاطر أنا عندي وليدي يتفنن في الرقاد. بصح معليش على كل حال اون كاينوض شكون نقول له؟ قول له افلاطون صاحبك. كيفاش افكارتون صاحبك؟ افلاطون عمي جمعي افلاطون. انا في الحقيقه يسموني سحنون. الله يبارك الله يبارك خير ناس. الله يسلمك. وتقدر تفهمني يعني علاش راك تحوس على وليدي رزقي؟ انا وليدك رانا رايحين نغيروا الكون. انتوما شكون؟ احنا اللي رانا رافدين الكرة الأرضية على كتافنا. الله يبارك. ماذا ربك نزل قولكم ولا نطيحوا. شدونا مليح وليدي شدونا مليح. الله يبارك. أوراق أوراق الدات عمره ما نضى ذا الوقت. أنا نحاير كيفاش تحوست علي هكذا. قل له ما فائدة أن تنام وتحت سريرك موت أبدي. ويليام شكسبير هو اللي قالها. يقول له هذا الكلام يجيب الخف. الموت. معليش دوك نشوف معي ما بالك نوضو ولا ناض راه يتسمى ايفانمون. دقيقة. ما تخافش عمي جمعي. هكذا يجلس الفلاسفة. شفت وليدي؟ مليحة النوضة تاع بكري. ايه يا ماما لو موند ابارتيان ا سو اللي نوضوا بكري قبل 11. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير وليدي. صباح الخير. صباح الخير وليدي، صباح الخير. الله الله الله الله. يا سيدي مانيش مأمن عيني، يا هدي تكون كاينه كاش تفينا في الحومه وقيلا كاش حمار مات. بابا اكعب بلي سخي هوايا يضربوا الهواء بنتي، خوك غمل تخوف في الدار. وليدي وجد لك الماكله تدي معاك الخدمه؟ كنت ندي الماكله معايا الخدمه، كاين كلش تما، كاين رستورون وكاين كلش. اسمحوا لي دقيقه، راك خدام المعدم تاعك يعرفك على بالو ارسطوط ونورمال مازال. راني في التست. ايه بصح التست لازم، كاع الناس كي تبدا تخدم يديروا لها التست باش يشوفوا اذا يشد اذا ما يشدش، اذا بكري اذا ما درتش بكري اذا سيريو اذا. انا لاني داير لهم التست بس كبرموني وما يقولهمش. تسمى اذا ما عجبوكش تبطلهم. جامي شفته سبعة تاع صباح، مليح هكذا كي تشوفك سبعة. ربي يقدرك وليدي ان شاء الله. او يحوس عليك صاحبك سحنون. ها صاحبك افلاطون. روح يا وليدي ربي يقدرك ان شاء الله، ربي يفتح عليك، ربي ان شاء الله ينورها في طريقك يا رب. امين. بصحتي يا دعوي ولو بيستون، انا 25 سنه من اللي رانا 10 جامي دعيتي لي بالخير. اش معي راني ندير له هكذا غير باش ما يبطلش الخدمه، فهمت؟ بصح ما معنى ثاني كما بيا لو كنت داعي لي كل صباح طلعي لي شويه المورال، بس كنا ثاني بديت نكره الطاكسي كش راني نحبس الخدمه هذه. خلاص يا سيدي روح يا جماعه، ربي ان شاء الله يهنيك ويعطيك ما تتمنى. ربي ان شاء الله لا يوري لك حاجه كحله في طريقك يا رب. شنو نتي تكحله يعني؟ ديما ضاويه في طريقك، ديما منوره، كل شيء مليح. ميرسي. هاي خلاص هيا هيا كمل تقاوتك، هيا روح للطوموبيل سناني. ايوا بش فعلك يدك الصحه بنتي الله يطول عمرك. انت تحسرك شويه مليح. هو اني مليح. واش هادي تاني جاتكم مغربة؟ سارة رفتي على اخوك ثقيل عليها. اه شو ذاك الفيزاج الله يبارك، اني نتمتع يا رزقي وليدي. صافا صافا طريبي روعة. حياتني يا بابا. ها شان نحب الملوك. هيا شوف تقول طلع على قلبي، انا احب الملوك الموت عليه. استوب هدايا واحد ميدوشه، هذا جايبو سبيسيالمون يما حتي وصلتني عليه وغالي. صح يا عيني على الرجال كي تخدم. انت هوني وانا نفركس عليك. مصباح وانا قاعد هنا، تعرفي جابك ربي في وقتك. على بالك كلمة متاعك او بدا يتحقق. كيفي اليوم قاعدة صباح كي رحت في الطاكسي انا ما كاش راح وحده. ديجا هذا راني تهنيت منه، وزيد رزقي فريمون بدا يخدم اليوم، الدار كامل فرحانه. الحمد لله. تما ما زادت لي غير تاع لاسونسور. هذه ان شاء الله تجي، وما زادت لي تاع باي باي هذيك، وهذه راني سور حج ان شاء الله. ان شاء الله بربي. اما جمعي خويا فما حاجه نسيت ما قلتها لك، شراو في المني راك في الطياره. اللي طياره اللي ما باش احلبت بقى توسك حل بطك حل. نو هذه واش معناتها؟ شنوش معناتها؟ قط اسود نذير شر. عطري بالعربية يعني تشريها تشريها. يا وخي القطوس لك حال مش مليح في المنام، اللطف بعيد الشر بعيد الشر، معناها واحد يستنى في قضاء ربي، ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. واللطف اللطف اللطف، قطوس لك حال يجيب كل مصايب. يا ويلو اللي صبح عليه شر وان شاء الله بعيد عليه. لباسه؟ شوية سكر بك لطفة أخويا. نورمال نورمال شكرا. مشيش تطلع أنت شفت القطوس وما تحبش تقول. شفت قطوس قري قري قري نورمال مون قري. سكينة حبيت نسقسك، كي كنت نقول لك باي باي أنا في المنام ايه وكنت لابس بيض. ما ركيتيش حاجه مورايا كشغل الجبل هكذا؟ جبل عرفه، جبل عرفه اللي عرفه لي مكذبش. اما حاجه هكا حاجه مكومه تقول جبل متاع تراب، هكا تراب كله. عرفه نورمالمون عرفه. شو تحس في روحك؟ ريبيا. هذه اختو مسكينه نامتو في المنام زعما هو شاف قطك حل. سكينه؟ لا لا مسكينه، اختو بوج مع صاحبي. وشنا سكينه؟ خلاص خلاص قول صاحبك هذا ما كان له يخاف ما يدير والو في باله. ما عنده حتى معنى كي واحد يحلم بقطك حل. فهم؟ قلت له يا بوج مع صاحبي ما تقلقش، انا عندي المره تاعي بسيكولوج، كرون بسيكولوج. قلت له تقدر تريقلي لك هذا البروبليم هذا في رمشه عين. وشنو هو؟ في حاله ما اذا شاف هذا القتل لك حل صح عند واقف يعني عند عتبه الباب تاع الدار، ثم يقدر يدخل الوسواس، يعني يقدر يتوسوس. هكذا حكيت لي يما، وهكذا يحكيوا ناس بكري، الله اعلم. بس ما تنساش تقول هذا صاحبك وجمعه ايه، يقول يجري على روحه ويداوي. بعد انتي نفولي لي ونقول حويجي الابيض، حويجي ايه مش بيض نضاف مغسولين على بالي نضاف غدوه. صدقيهم صدقيهم حسنات. لا ماشي مشكل. واش كان جمعي جايبني فين وصل لي؟ خير الخير؟ لا لا خير الخير. تعرف ما قدرش نرقد بلا ما نعطيك هذه العبايه. هذه جابها لي الطاهر من العمره، جاتني شويه قصيره، جيت في بالي كنت ما يديها غير قاده جاري باش نهار الجمعه ان شاء الله تصلي بها معايا الجمعه. الله يسلمك، الله يكثر خيرك يا جمعي اخويا. بلا جمعي. الله يوفقك. الله يرحم والديك. والدينا والديك. دقيقه قاده. حبيت نسقسيك في الحقيقه. سقسي بس ما تطولش. اليوم الصباح انا سنيتك في الطاكسي. قعدت نستنى دوك يجي شتك ما جيتش، علاش راك زعفان عليا؟ خلاص راني فريتها، راني نروح في الترولي. ما قلتلكش الترولي خير على بالك، يحطك عند الباب تاع الخدمه. تروح الترولي؟ علاش قاده؟ انا كشنار قلت لي حطني قدام باب الخدمه وما حطيتكش. يا خويا جمعي الله يرحم والديك، اش تيقدني تاكل عليك؟ وغدوه لا قدر الله. ها؟ ليه انت غادي تعيش لي لبدا جمعي خويا؟ مش عارف الساعه راني ما زلت حي. نديك اليوم ونديك غدوه وغير غدوه، راك جاري سبحان الله الا ما طاليتش فيك كيفاش؟ ها؟ تحرمني من الحسنات. فطروا لي راهم يدونا بار فاسيليتي، رانا نحطوا 100 فرق في النهار على بالك الجمعي. كي نجمعوا التيكيات ندفعهم لاسيرونس ونبورسونا. يا قاعد انا على البليس، انا معايا ماشي كيف كيف، انا معايا ما تخلص من ترومبوس. وزيد الطاكسي راني سقمتها في خاطرك على بالك، فيها درت لها الكليماتيزور، اي واحد البروده لداخل ما نحكيلكش، وزيد درت ايكرون صغير تاع تيليفزيون، وجبت الافلام تاع الهند على بالي تحب تاع الهند، لا تاي وكاي الكاوكا والجوز البندق. بصح اسمح لي يا جمعي ما نقدرش. الانسان يروح بقدره، راك عارف الى انسان روح لخدمته يروح براسه مرفوعه. جمعي خويا شنو هكذا؟ علاش انا راني ندير لك راسك في لامال؟ ما شفتش الجمعي؟ مشي انت قلت كون تقول لي بلي يا ودي لك الانسان يصرف على روحه؟ أي رانا نصرفوا على روحنا. قلتها لك صح. بصح حتى ما فهمتش قصدي. انا ما قلتها لكش باش تروح تقصبي دراهمك في الهواء. نقول لك صح قاده. 100 فراك بزاف عليك. اسمح لي جمعي ما نقدرش. شفع عليها مليح مليح. انا قلتها لك في الحياه. وغدوه كي نموت. ما تقولش باللي الجمعي راه قال لي روح معايا في الطاكسي باطل، وانا خليتها له هكاك رايحه في خاطره في قبره. بعيد شر عليك الجمعي، بعيد شر عليك. اش تا وصلنا للموت؟ كاش نهار يكون عندي شي وقت نجي معاك ياه، نتفكروا ليام ونروحوا مع بعض كي يكون عندك الوقت ان شاء الله. تصبح بخير الجمعي ان شاء الله. جمعي أبا حنا يوخي رجعتك. بسم الله عليك، ما كانش قصدي. ماشي غير خلعتيني يا أختي، ماشي غير خلعتيني. على بالك راني نحس روحي شغل قريب قتلتيني قبل الوقت. اللطف قولي لي اختي كاش منامة بالك شفتيها تفرح تفاصيل منامة اللي فاتت؟ ما عادش باش نحلم، حتى كان نحلم ما عادش نحكي لك يا وخي. من قتلك حل هذاك اللي شفتيها في المنام مره ماركيتيش بالك فيها طاشة صغيرة بيضة هكذا باريزو من جد وتعالى؟ وعلى هالقد وصلك حال يا ليتني ما حكيت لك عليه. ريت الليل هو أكحل كل ليل. بصح الليل فيها نجوم يا وخي. القطوس هذا بلا نجوم انا اش نعمل له يا سيدي خويا؟ والو تما كحل خلاص كحل كحل. شو نقول لك صح اختي؟ انا راني مخبيت عليك فوالا. القط اللي شفته ماشي رمادي كيما قلت لك. واه القط اللي شفته كحل كحل كحل فوالا كحل توت نوارك وربو. ما قلت لي خير يا وخي؟ يا لطيف ان شاء الله شره وبعيد. وكي شفتيني لابس الابيض هكذاك زعما ونقول لكم باي باي ايه؟ تعرف اش معناتها؟ اش معناتها؟ انت راني رايحه نقول لكم باي باي تاع الصح. زيني عاد ما تخلويه هالحكايه اللي تحكي فيها. اوه لطف بعيد الشر، لطف عليك من الموت يا وخاي. انا بالي هذا المره راني راح ندير كورسة علي سهر وتور. انت واش تحكي قدامي هكا؟ حممت لي قلبي. علي يا وخاي تمشي تخليني وحدي؟ انت ثاني ما عندكش قاع سهر على بالك؟ تلاقيت بيك تلاقيت بيك من مش بعتكش انا راح نموت من لي جعلني جر علي وخيخي تمشي قبل ما انا نخو راجل ونفرح عليه. علي انا كنت حط عيني زعما على بيدرو. قلت اختي تزوج مع بيدرو على خاطر شعل وانا عايش في هذا الدار ما صح لي والو على بالك. قلت بالك اختي مع بيدرو بيدرو تحب وخوخه تكتب لها اسم دار عليها. ما اللي نعرف اختي جي دوكات على بالي تسلكي راسك تقلبي عليهم كامل الدار اكيد تشوفي الله غالب. جمعي خويا حطينا زاد حاطة عيني على بيدرو راهو اما ما حبيتش نقول. تسمى حط عينك على بيدرو بلا ما تقولي لي انا الاخبر هكذا ساكنه يا خي تمشي وتخليني وتخلي عليها فراغ. راكم كامل لهنا؟ اي سيدي خويا لميتهم الكل حتى بيدرو العزيز جاي من اخر الدنيا. ملا ماذا بيا تسمعوني مليح مش راح نقول لكم بس كل جمع يجمعكم بالجمعة باش يجمع معكم جميع. راني قررت باش نخرج كاع واش كاين في قلبي انيش حاب نروح وندي معايا الذنوب. بابا منك رايح الخارج؟ خارج انا رايح الخارج تاع الخارج يا وليدي. اوه وكيفاش دبرت الفيزا جمعي؟ واش شريتها؟ شحال خلصتها؟ وراني رايح ما فيهاش الفيزا بيدرو وجيستو ممكن طاقت جابك ربي باسكو تا بيدرو في الحقيقة جامي جامي جيتني على الكوست. ودوك نقول لك علاش باسكو راني شايفك كي جيت نخطبك في مريم ما عجبكش الحال. سي نورمال جيت تخطب بالبليغة. بيدرو اسكت جمعي أكبر منك. بالتك خوخ خوخ على بالك راني حاير. أنا حاير كيفاش انتي عندك 85 سنة والقط لك حال ما شافكش. ثم عور القط هذا يشافني غير أنا باسكو نورمالمون يجي ليك على بالك. صح سمحي لي يا خوخ يعني نقولها لك في وجهك قبل ما بنادم يغمض عيني. نكرهك نكرهك نكرهك. اسمع قاضي العجوز شوف هنايا بزاف هاك قرعت على جمعي اوه كلش كلش غير العجوزة. اسمعي احكمي احكمي راجلك زقي عليا ولا ما عارف انا. جمعي واش بيك واش دارت لك يما مسكينة؟ ما عنديش الوقت انا باش نفهمك انا. اهدر واش كاين؟ مريم نقول لك باللي سمحي لي. ايه سمح بس واش درت؟ على بالي باللي ظلمتك مريم بيسك تي بسيكولوج تقدري تخدمي من اليوم راكي مسرعة. ها؟ ملح بيها درك فارا نعم صح من تديري لي اخر انسولين اي بصح بابا لازم تصبر، على بالك بقات لك وحده ديرها 12 ونص. 12 ونص تعالي نقول لك. ماشي جمعي يفهمنا واش بيه. يا جماعه بابا صلا فهمنا. يلا هاي نهضروا ساكينه. نعم يا اخي في المنام شفتيني هكذا لابس ابيض، بصح مانيش عارف اذا قلت لكم باي باي بلا دروات ولا بالباكوش. يا خي انتي تو ماكش لابس الابيض، لابس بيجامه زرقاء. انا راني لابس بيجامه زرقاء. بمشي شوفوا فيا مساكن قلا متي طاي. ايه زدي ما تحضرش باي باي. جمعي يجي قال شبيك الجمعي تهلاو في رواحكم. يا لطيف يا ربي عليك. فيدرو واش راك قادر؟ راك لاباس؟ الحمد لله. اسمحوا لي اسمحوا لي، راني عارف باللي ديرونجيتكم. الخبر اللي سمعته مر فرحه ما قديش نرقد. خممت خممت خممت وقلت على بالي ما يلقليش نفرح غير وحدي. ندخل معايا جمعي ثاني شويه. ها قولوا لي مبروك. مبروك مبروك. الله يبارك فيكم. الجمعي كي سمعت الخبر اللي خممتيه الاول هو انت. قلت لروحي قلب المؤمن ما يكون حقودي. سامح خوك. اسمح. العبايه هذه اللي طاهري جمعي ربحت عليها. قولوا لي مبروك. مبروك مبروك. اخرج في القرعه راني رايح للحج. البلاصه الاخرى انا ديتها وشعره يديها واحد قالوا لي طاكسيور. درنا قرعه غير احنا انا ديتها. هذا تروح للحج ايدك تبربي. هيا باي باي. باي باي. سكينة. نعم. وشن هذا؟ يا خينا حلمت حلمة حكيتها لك ما نعرفش. انت دوكا وش نمتي قاعدة ولا نمتي هنا؟ حلمت بقاعدة وحلمت بالقطوس لك. هذا ولا راني بديت نفهم تفسير الحقيقي تاع المنام تاعك سكينة. بس كل قتلك حل وقاعدة. والعباية البيضة اللي تتهالو هي اللي كانت له سبة باش خرج في القرعة بارح الحج. وهذا قاعد توسويس تاعي حوايجي الابيض قاعد صدقته. صحيح. شفتي التوسويس واش يدير؟ يعني ما فهمنيش من قبل الحكاية هذي. على باليش انا، انا حتى لدوكا باش توضحت لي الرؤية مليح والتاكسيور اللي هضر عليه سير مونايا. كان خليت عبايتي عندي ماشي دوك لو كراني في نعمة. باهي لو القطوس لك حلو فهمني. ولاسانسور والرابع طاق شنو هو ذيك؟ لاسانسور هذيك هي السهلة كاع. على ما شفتيش الحالة اللي كنت فيها قبيل. لاسانسور ربع طبقات صافي دير 4 غرامات تاع السكر اللي كان طالع لي. عباك باللي كنت ما كنتش نشوف فيكم كاع انا. تسمى دوكا انا نطلع نركض. دوكا نقول لكم باي باي ماشي كيما تاع قبيلات. هذيك تسمى خرافة. راح نقول لكم باي باي تاع غدوة إن شاء الله. هيا باي باي. باي باي. شفتي؟ ما تزيديش تربي نسيبك بالابيض. كان نورمال جبتي واحد داك حل. خوخ.